بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. صوت يراع، اللي هو راعي يزمر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. ده محل الشاهد هو، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل إيه ما فعلت. وجه الاستدلال واضح، فلو كان السماع حلالا ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه في اذنيه، وما وضع ابن عمر اصبعيه في اذنيه. فلما فعل ذلك او لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على ان السماع محرم، فمن باب اولى الفعل ايه محرم. دي اخوانا ادله شرعيه صحيحه السند وصريحه الدلاله على ان هذا الامر الذي نتكلم فيه وهو الغناء محرم ولا يجوز الاستماع إليه ولا يجوز العمل به ولا يجوز المعاونة عليه بأي حال من الأحوال. ده الأدلة الشرعية. وطبعا كما نعلم يكفيني ويكفيك هذا، ولكن أردت في هذا اللقاء أن أتكلم عن نصوص صحيحة ثابتة عن الأئمة الأعلام، لأن دلوقتي لما تيجي تتكلم مع أي واحد وتأتي له بالدليل المجرد يبدأ بقى يظهر لك أنه يعني يقدس الأئمة تقديس أنت لا تعرفه، ويبدأ يأتي بأسماء الأئمة، وحاشا الإمام أن يتعمد مخالفة النص. ممكن يخالف آه بس عن غير قصد. لذلك يقول الشافعي عليه رحمة الله أنه قال أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يدعها لقول أحد من البشر. كلام ده ينحفظ. يبقى لما تيجي تتكلم مع واحد خاصة في الديار المصرية، لأن الديار المصرية كما تعلمون جلهم يسيرون على المذهب الشافعي، وتيجي تتكلم معاه يبدأ يتشدق بذكر الإمام، وما يقدر الإمام حق قدره إلا من عرف علمه وعرف شأنه واقتدى بالشرع. يقول الشافعي أجمع المسلمون أنه من استبانت له، أي اتضحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له أن يدعها لقول أحد من البشر. خلاص عرفت السنة انتهت خلاص. لذلك من مناقب الشافعي، من مناقبه ومن علو قدره وسمو منزلته، أنه لما رحل من بلاد العراق إلى الديار المصرية وظهر له كثير من الآثار غير المذهب وغير الفتاوى، طبقا للآثار الجديدة التي ظهرت له. يبقى المسألة مش مسألة تعصب ولا لا، ده أنا ببحث وأفتش فين الدليل، أمشي وراه، وده اللي علمهن الأئمة. لذلك من جملة الكلام الطيب اللي قاله الشافعي للإمام أحمد، وطبعا كما تعلمون أن الإمام أحمد تتلمذ فترة طويلة من الزمن على أيدي الشافعي، وكان يقول ويتكلم بأعلى صوته ويقول: إن فاتني علم سفيان بعلو أدركته بنزول، وإن فاتني عقل الشافعي فمن أين أدركه. ده أحمد بيقول عن الشافعي لما الجماعة بتوع الحديث شافوه ماشي جنب الشافعي ومسك ركاب البغلة، راحوا لابن عبد الله قال له: أبوك هيفضحنا في البال، سيب ماشي ورا الشافعي وسيب أهل الحديث. فابن عبد الله راح قال له: يا أبي يقولون كذا. قال له: قل لهم تعالوا امسكوا الركاب التاني، أنا ماسك ركاب، تعالوا امسكوا انتوا الناحية التانية. وإن فاتني علم فلان بعلوم أدركته بنزول، وإن فاتني عقل الشافعي من أين أدركه. شوف بقى هذا العلو والقدر، ومع ذلك يقول لأحمد: يا أحمد أنت أعلم بالحديث مني، فإن صح عندك فأخبرني حتى أصير إليه. شفت أخونا الأدب العالي بتاع الناس عامل إزاي؟ فإن صح عندك، ده أنت اللي معلمه. وكان بيقول: ما عمر ما أقدر أسيبك، بس هو متخصص ودرس ويعني وفات عمره وقضى عمره في هذه الدراسة، يعني تعصره ينزل مصطلح، تعصره ينزل عقيدة، يبقى لابد أن نسلم له. وده من الأدب ولا ينقص من قدر الرجل. يعني الشافعية لما قال الكلام حد يقدر يقول له: ده أنت كده بتقلل من نفسك؟ أبدا والله، ده سما وعلا في نظر الناس. فهنجيب بقى كلام الأئمة في القضية دي، وده نفسي كلام الأئمة يتفرد، بحيث لما تيجي تتكلم في القضية قدام، لأن عامة الناس دلوقتي أو جل الناس تقول له قال رسول صلى الله عليه وسلم، يبدأ كده يهرج في أفاه. طب الشافعي يبدأ ينتبه، طب فلان يبدأ ينتبه. طبعا ده من انتكاسة الفهم، لأن المفترض النص الشرعي وبعده لا شيء. فاحنا بنضطر كما قال أهل الاصطلاح بنستدرج المخاطب، بنمشي معاك لحد نهاية الطريق نشوف هنوصل لحد فين. أول إمام كما تعلمون في الزمن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله النعمان بن ثابت. طبعا ولد في سنة 83 من الهجرة. قرر الأحناف في كتبهم، وأقرأ هذا الكلام في كتاب اسمه التطرخانية، التطرخانية كتاب في المذهب، ده هم اللي قرروه وإحنا بننقل كلام الأئمة. يقولون أن سماع الأغاني فسق، والتلذذ به كفر. ده كلام من الأحناف. قول له يا عم كلام الأئمة هم جبته من الكتاب موجود، ودين ما فيش فيه حاجة مستخبية، عشان دايما عاوزك كده يكون كلامك في الدين بجراءة. الدين هو واضح، أنا بخبي ولا بدي دروس في البيت ولا في المساجد ومكبرات الصوف، فيش حاجة مستخبية عندنا. سماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر. طبعا الكلمة إن كانت شديدة ولكن تحمل طبقا لقواعد الإمام وأصوله وأصوله على كفر أصغر. وقال الإمام أبو يوسف وهو من أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وكان قاضي القضاة في زمن هارون الرشيد. قاضي القضاة دخل أيامهم، هو الرأس الثاني على طول. يقول: إذا سمعت صوت غناء من بيت أدخل عليهم بغير استئذان، لأن هذا منكر وتغيير المنكر واجب. محل الشاهد كلمة إيه؟ لأن هذا منكر. بس ده مين بقى؟ قاضي القضاء، يعني يخش يكسر يعمل، محدش يتكلم معاه، قاضي القضاء. وده من منصب في الدولة ومن أعلى المناصب. ولعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم عن الشعور بالمسؤولية في سلسلة معالم التربية في خطب الجمعة، تلكوا إن تغيير المنكر فرض كفاية، بس ممكن في حالة أو في ثلاث حالات بالتمام والكمال يتحول إلى فرض عين. من جملة الحالات التي ينتقل فرض الكفاية تغيير المنكر من فرض الكفاية إلى فرض العين على من عينه ولي الأمر للاحتساب، يعني تعلن الحكومة عن وظائف شاغرة لمن يريد من من المسلمين شريطة ألا يتجاوز السن مثلا عن 25 سنة ويحصل على مؤهل كذا إلى غير ذلك، أهل وظيفة محتسب. تخيل بقى لو ديت ده الواحد كان يروح من الفرحة فيه، والله كان يروح من الفرحة زي يصب ساكت على طول من الفرحة. نسأل الله ذلك ونسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يبقى يجب تغييره، ما عادش هنا فرض كفاية بقى، يعني لما جيلك خطاب التعيين استلم ايه محتسب، بس طبعا تروح بقى فقيه وتبدا بقى تمسك العصايه معاك وتمشي، واخد بالك؟ تلاقي واحده متبرجه خلاص بقى تشوف شغلك معاه طبقا للضوابط الشرعيه. ده مين بقى؟ ده اللي معينك ولي الامر، واخد بالك؟ يبقى هنا اصبح فرض تغيير منكر، هنا فرض عين عليك، ما ينفعش فيه فرض كفايه، ما ينفعش تشوف منكر تقول انا مالي، ده انت معين. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يبقى ابو يوسف بيقول ايه وهم تلميذ ابي حنيفه: اذا رايت سمعت صوت غناء من بيت ادخل بغير استئذان. تخيل ديت بغير استئذان ادخل، لان تغيير المنكر واجب وهذا منكر. هذا عند الاحناف. طيب عند المالكيه الجماعه اللي هم دايما تسالهم في كثير من الفقهاء كده او من الائمه يقول لك انا عندي اهو الفقه على المذاهب الاربعه، عاوز ايه؟ قال لها انت طالق تطلق. طب قال لها انت راجع ترجع، هي الكتاب بيقول كده الفقه على المذاهب الاربعه. قول له افتح كده في الغناء شوف ايه اللي فيه، تجد الكلام اللي احنا بنقوله. قال الامام مالك عليه رحمه الله، والإمام مالك مولود سنة 90 هجرية، سنة 90 وميت سنة 179، عمر 89 سنة. قيل له: يا إمام، ما تقول في الغناء وكيف ترخصون فيه؟ يعني قولك في الغناء وانتوا ازاي ترخصوا فيه؟ ترخصوا فيه يعني تقولوا هو جائز. قال: نرخص فيه ما يفعله إلا الفساق عندنا، بس ما يفعله إلا الفساق عندنا هو اللي بيعمله، إحنا نرخص فيه؟ إحنا عمل أهل المدينة يستحيل. ما يفعله إلا الفساق عندنا. ولما جاءه رجل يستفتيه وقال له: يا إمام، الغناء، انتوا واخدين بالكم من كلمة غناء يعني ايه بقى ولا نسيتوهم؟ اللي هي نوع من أنواع الشعر، اللي هو ايه؟ اللي هو النوع الخامس من الشعر المحرم. كل كلام الأئمة يا اخوانا عن الغناء اللي هو الكلام الغير صحيح، الكلام اللي فيه فحش وخنة وبذاء وهجاء وكلام ده. أما إن كان مصحب بآلة موسيقية ده مع مقطوع بتحريمه. فواحد يقول له: يا إمام، قال له: نعم. قال له: ما تقول في الغناء؟ قال: يا هذا، أرأيت إن جيء بالغناء يوم القيامة أيكون مع الحق أم يكون مع الباطل؟ والسؤال ده يسأل لأصحاب الفطر السوية والعقول الصريحة. قل له: أخي الفاضل كده إيه؟ بفطرتك التي لم تلوث وشوف، إن كنا يوم القيامة وجيء بالغناء أم مع الحق أم مع الباطل؟ قال له الرجل: إذا عاوز الكلام مع الباطل. قال: يا ها، والباطل في الجنة أم في النار؟ قال له: في النار. قال له: أفتيت نفسك. خلاص، أنا أفتيك ليه؟ لقد أفتيت نفسك. هذا الإمام مالك. وحتى وصل الاحتياط عند الإمام مالك بيقول إيه، وده من كلامه في الموطأ، يقول: إذا وقفت على باب غريم لك، وقفت على، أنا عاوزكم لما تيجوا يعني مثلا بقول إيه، والغناء المصحوب بآلات موسيقية أو لم يكن مصحوبا واعتبر كلام فيه فحش فهو محرم بإجماع الأئمة الأربعة، كلامك منضبط؟ لا، أنا عاوز لك تفصل الكلام وتجيب نصوص كلام الأئمة. نجيب لما تجيب نص كلام الإمام بيبقى له وضع تاني خالص. الإمام مالك يقول إيه؟ إذا وقفت على باب غريم لك، باب غريم لك، يعني لك قرشين عند واحد ورايح تطلب، وقفت على الباب فانت ناديت عليه، العيال بقى بينادوا وصحيهم النوم اللي بيشوفوا يهرب منك فين، فانت وانت واقف يقول الامام مالك: فسمعت صوت غناء. يقول الامام: لا يحل لك الوقوف، لان سماع الغناء محرم ومنكر، امشي فلوس ما تعودش. هذه كلام منصوص على الامام مالك كله. الامام الشافعي عليه رحمه الله، محمد بن إدريس، ولد في سنة 50 و100 من الهجرة، وتوفي رضي الله عنه في سنة 54 سنة. شوف علمه عامل ازاي، 54 سنة، شوف علمه عامل ازاي. الشافعي، كلام الشافعي ايه؟ يقول رضي الله عنه وارضاه: اذا جمع الرجل جارية لتغني وجمع الناس حولها فهو سفيه مردود الشهادة. ده كلام الشافعي، يعني بيقول إذا دعا الرجل أو كان عند الرجل جارية مغني وجمع الناس، تعالى يا أخوانا أعزمكم على عشاء على وتسمعوا شوية كلام كده، الرجل ده حكمه عند الشافعي إيه؟ أو سفيه مردود الشهادة، ده اللي بيغني لا، ده رجل صاحب البيت اللي هو عمل الفرح وعمل الدي جي، باختصار كده واخد بالك. يقول الشافعي، أو نص الشافعي هو: إذا جمع الرجل جارية لتغني وجمع الناس حولها فهو سفيه مردود الشهادة. عارف إيه معنى كلمة مردود الشهادة وسفيه؟ يعني فلان بيتجوز فلان والمأذون جه، بطاقتك يا عم الحاج اتفضل، حط البطاقة، مين ده؟ المهنة مغني شعبي، مطرب شعبي، يلا ماشي. كتب الاسم في اسمة الزواج عند الشافعية: النكاح باطل. تخيل دي، شفت الخطورة قد ايه؟ والكلام ده انا اظن قلت لكم قبل كده، كان في القانون المصري لحد سنة 30 و900 و1000، فقال القانون المصري عندنا مادة في القانون ان الممثل سفيه من السفهاء مردود الشهادة. شفت تبدلت ازاي؟ نسأل الله ان يردنا جميعا الى الاسلام رد الجميع. يبقى الشافعي يقول: اذا جمع الرجل مغنية وجمع الناس حولها فهو سفيه مردود الشهادة. وقال اي الشافعي عليه رحمة الله: خلفت شيئا في بغداد احدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. تاني، يقول الشافعي لما جه من العراق عندنا مصر، يقول: خلفت شيئا في بغداد، أنا جاي من بغداد وسبت وراي حاجة، الحاجة ديت اللي أحدثها الزنادق ليصدوا الناس بها عن القرآن تسمى التغبير. قال أهل التفسير: وهي آلة من آلات العزف يصد بها عن القرآن. وأنا بقول لك: هاتي رجلا مولع بسماع الغناء وخليه يسمع محاضرة أو يصلي التراويح ولا الشيخ صبحي ولا ورا أي حد، إن قدر يتحمل يبقى بحق، خلاص القلب هنا لوث. سوف يأتينا في اللقاء القادم بإذن الله لماذا حرم علينا ربنا الغناء. واعلموا إخواني، ودي من أعجب الأمور في موضوع الغناء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الإسراء مكية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله مكية، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون مكية. والثلاث آيات تدل على تحريم الغناء، أي أن الغناء حرم قبل تحريم الخمر. الخمر تحرمت إمتى؟ في المدينة، حديث أنس في الصحيح: فخرجت فسكبناها فإذا بها تسيل في سكك المدينة. يبقى الغناء حرم قبل الخمر، حرم قبل الخمر. يبقى الشافعي عليه رحمة الله بيقول: تخلفت شيئا في بغداد أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. وتفكرين أن النضر بن الحارث إيه اللي كان بيعمله لما راح بلاد الشام وقعد يسمع شوية حكاوي كده وكلام من ده، جه وجه مكة، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أقوام يحدثهم عن الدين يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قاعد يقول لهم كتبوا كتبوا كتبوا زي بالضبط الكلام ده. انتوا فاكرين ايام زمان ايام ما كان بقى الاعلام موقوف وممنوع اي حاجه فيها دين قبل الفضائيات وقبل الكلام ده؟ كان بيجيب لك حديث الروح قبل النشر بخمس دقائق ولا قبله ضربوك وبعده ضربوك، بحس ان في الوسط هيكون برضو زي الحاجه ما استفادش حاجه عمرك. ودي يا اخوانا تخطيط وتدبير ابليس نفسه يعجز عنه. انا بعلمك اهو حديث الروح، واخد بالك؟ قال لك شويه مزيكا قبلهم وشويه مزيكا بعدهم، ضع في الوسط حديث الروح. شفت يا اخوانا بقول لك هذا دين ها، وعندنا مساحه كبيره لجانب الدين. يبقى لما حرم بعض الشرع علينا الغناء حرمه لانه يصد من اولع به عن الشرع عن السماع، ما عادش يستفاد بحاجه خالص. الامام احمد نضر الله وجهه ونور الله قبر امام اهل السنه والجماعه 64 و100 من الهجره، وتوفي سنه تقريبا لا 178 من الميلاد من الهجره، وتوفي سنه 165 رضي الله عنه وارضاه. الامام احمد بيتكلم يقول ابنه عبد الله: سألت أبي عن الغناء، ده النص الموجود بقى هو في الكتب بتاعته، سألت أبي عن الغناء قال لا يعجبني. الجماعة بقى اللي معرفش هقول لك اهو يا اخي الامام احمد ما يعجبنيش، بس بيعجبنا لو حرام كان قال حرام، وهو الامام احمد. علشان كده بنقول دايما يا اخوانا حاول مستعينا بالله عز وجل أن تقف على مصطلحات الأئمة في كلامهم. كل من بيبقى المصطلح بيمشي مع معين، لأنهم كان عندهم من الأدب والورع ما ليس له نظير. لا يعجبني هذه لفظة إذا صدرت من الإمام فهي للتحريم. دليل ذلك، دليل على كده إيه؟ ما قالك لا يعجبني، الدليل على كده إيه؟ ثبت بالسند الصحيح أن الإمام أحمد مر عليه رجل، يعني الإمام أحمد قاعد ومر عليها رجل ومع الرجل عود، فقام الإمام أحمد إلى الرجل وأخذ العود وكسر. ده برضو هنا جزئية لازم نلفت النظر إليه، وهي تغيير المنكر باليد. واخد بالك احنا بنقول له ضوابط، وهنتكلم إن شاء الله في الجمعة جمعتنا اللي هي بعد الجاية يا ريس، بعد الجاية يا ريس، عن ضوابط تغيير المنكر. بس أنا حبيت هنا أشير إلى حاجة. الإمام أحمد، الإمام أحمد وبس، واخد بالك؟ فالإمام أحمد كان له من المهابة والقداسة في قلوب الناس ما لا يخطر على بال، ما لا يخطر على بال. فما تنخدعش وتقول خلاص أنا أعمل زي الإمام أحمد، تلاقي الجماعة بتقعد تجي معلقين السماعات بقى، السماعة بتقضي العربية دلوقتي تقوم طالع مكسره كده هتودينا في ده، وما ينفعش ولا يجوز. ولكن الامام احمد امام اهل السنه، والامام احمد اخواننا بعد انجلاء المحنه كانت الكلمه كلمته والامر امره. بعد لما يعني زلت المحنه وسمح له بالكلام واظهر مذهب اهل السنه في الاسماء والصفات وفي قضيه خلق القران، بعد ما انجلت المحنه كان الامام احمد وبس. يقول لك قول أبي عبد الله الإمام أحمد، فكون إن هو بقى يمر عليه رجل ويمسك يكسره هذا أقل من الطبيعي، مقبلك؟ يبقى فلو كان الغناء ليس بحرام ما كسر الإمام هو هذا، بل أشد من ذلك. سئل الإمام أحمد عن رجل خلف يتيما، خد بالك من الفتوى دي بقى، رجل سئل عن رجل خلف يتيما، يعني رجل مات وسبع عيل يتيم، وترك له جارية مغنية فأراد أن نبيعها. أنا بيعها على أنها مغنية ولا نختم المهنة بتاعتها؟ فقال لا، تباع على أنها ساذجة. قيل يا إمام لو قلنا مغنية هتجيب لها 30,000، وممكن تزيد كمان. ما هو السفه كتير والمهابيل كتير. لو قلنا مغنيه هتجيب لها 30,000، لو قلنا ساذجه كبرها 5,000، يبقى سقط قد ايه؟ 25,000 من مال يتيم. خد بالك من ايه مال يتيم. فقال الامام لا تباع الا على انها ساذجه. فما كان للامام ان يضيع هذا المال على اليتيم الا اذا كان الغناء حرام. وضحت يا اخواننا؟ ده نص عند الامام احمد تضر الله وجهه ووجوه الائمه ونور الله قبوره. لذلك يقول القرطبي عليه رحمه الله وسماع الغناء سفه ترد به الشهاده. سفه ده سماع، ده اللي بيستمع، اللي بيغني ده اصلا ده مشكله كبيره خالص. عارفين يا اخواننا؟ لو انعدم الاستماع لانعدم الغناء. يعني لو طلعوا اسطوانات محدش يشتري، عملوا صوره محدش يشتري، رفعوها على الموقع في الانترنت وبيبصوا ما فيش ولا واحد دخل، خلاص هيلموا العده ويروحوا. يبقى لذلك الشريعه جاءت بالتحذير والتنفير والترهيب من الاستماع، لانه فرع عن يعني او سبب لحدوث المعصيه. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعليقا على حديث أبي مالك الأشعري اللي هو لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال أي شيخ الإسلام، خد بالك من كلامه بقى علشان تركز في كلامه، قال ولو استحلوا هذه الأشياء الأربعة مع علمهم وجزمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كفروا بذلك. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بخصوص حديث ابن عمر مع نافع لماذا لم ينكر ابن عمر على الراعي العزف، ويسأل سائل كيف كان ابن عمر يسمع قول نافع وهو يضع أصبعيه في أذنيه ولا يسمع عزف الراعي. أولا يعني لعله يريد الحق. لماذا لم ينكر عبد الله بن عمر على هذا؟ لاعتبارات الشريعة، لاعتبارات الشريعة. وهب وافترض جدلا وحاشا لابن عمر هذا، افترض أن أترك النص الواضح الصريح لفعل الصحابي، مش السائلين قول الصحابي ليس لهم دوت هو. طيب قوله لماذا كيف سمع ابن عمر نافع، يعني الأمر واضح، حط ايديه في ودانه صبعه ودانه، اتسمع يا نافع؟ طب نافع سمع كلام ابن عمر اسمعوش؟ فلما قال له تسمع قال نافع اسمع وحرك رأسه بالإجاب، والذي صعب يعني مسألة سهلة يعني. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله وإذا استحلوا هذه الأشياء الأربعة مع جزمهم بأن النبي حرمها كفروا بذلك. خذوا بالكم من كلام شيخ الاسلام لانه دقيق جدا، مع جزمهم بان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، يعني عارف ان النبي حرمه ومع ذلك قال لك لا حلال. فمن استحل ما حرم الله عز وجل كفر بذلك ولو لم يعمل بهذا الذي استحله. يقول ابن القيم عليه رحمه الله وينبغي لمن شم رائحه العلم، مش اتعلم، شم ريحه العلم بس، وينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتوقف في تحريم الغناء، فإنه شعار الفساق وشارب الخمور. شعار الفساق وشارب الخمور، ده كلام الإمام ابن القيم وكلام ابن تيمية وكلام القرطبي وكلام الأئمة الأربعة. دي أخوانا النصوص الشرعية وكلام أهل العلم. الإشكال فيه، الإشكال جه من أن بعض الناس أثار بعض الشبهات، ودي أخطر شيء في الواقع، أن تثار شبهة لتحل الحرام. يعني عارف لو هو قال لك لا يخسر من الكلام ده كله وفاه حاجة الغناء حلال، كثير من الناس لن يقبل، ولو قبل لفترة معينة هيقبل وهو عارف انه حرام، ممكن يرجع في يوم من الايام. ولكن الاشكال انه بدا يرجع الى الاستماع مع اعتقاده انه حلال، هي الخطورة هنا كلها. اخطر شيء اثاره الشبهات، لان بتخلي الواحد يفعل المحرم او يفعل البدعه وهو يظن انه يتقرب الى الله، ودي الاشكال هنا. لذلك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وسنده حسن من رواية أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. حجب يعني إيه؟ لا يوفق ولا يهتدى له. ليه؟ لأنه يفعل البدعة ويظن أنه يتقرب إلى الله، بعكس العاصي. يعني واحد عمال يشرب سجاير، عارف ان هو بيشرب سجاير وعارف ان هي غلط وحرام، ممكن الله عز وجل يتداركه برحمته ويجي في يوم يقول لك ما كفايه بقى، خلاص انت عديت ال 50 يكفي. ليه؟ لانه عارف انه بيعمل غلط. ولكن اللي بيعمل بدعه ويظن انه يتقرب الى الله، ده مشكله كبيره. لذلك يقول بعض السلف: اشنع المعاصي، اكتب، اشنع المعاصي من ترى انها ليست معصيه، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. يبقى واحد بيعمل معصية يقول لك لا مش معصية، ما مين قال هي حرام؟ مش حرام. أسوأ منها بقى يفعل المعصية ويظن أنها طاعة. فالشبهات التي أثارها الناس حول قضية تحريم الغناء، أول شبهة أثروها ودية اللي تبناها وتزعمها الإمام ابن حزم عليه رحمة الله. طبعا الإمام ابن حزم يا أخواننا في القرن الخامس الهجري، وفحل وأهلا للاجتهاد وعالم وفقيه، فإذا تكلم بكلام ووقع في مخالفة الدليل فلا بد أن يعذر، وحاشاه أن يتعمد مخالفة الدليل، حاشاه. طب الإشكال عند ابن حزم فين يا أخواننا؟ في حديث اللي احنا قلناه، حديث أبي مالك الأشعري. ابن حزم قال أن هذا الحديث منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار. هذا الكلام اللي قاله ابن حزم، هو قال إن الحديث ضعيف. وجه الضعف فين؟ قال لك إن البخاري الحديث ده منقطع بينه وبين هشام، يعني في واحد في السكة البخاري لم يفصح عن اسمه، ومعنى أنه لم يفصح عن اسمه يبقى الراوي ده مجهول، يبقى ما ينفعش. أدي حجة الإمام ابن حزم في تضعيف الحديث. تاني، ما حجة ابن حزم في تضعيف حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم؟ أن انقطاع السند بين البخاري وبين هشام بن عمار. تبليل جابها منين الإمام ابن حزم؟ قال لك لأن البخاري لما جه يروي الحديث قال: وقال هشام بن عمار، ولم يقل حدثنا هشام بن عمار. شوف دقة بقى العلماء، علشان كده خد المعلومة ديت كده. تفردت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعلم المصطلح، ما فيش أمة عندها المصطلح ده زينا. لذلك المستشرق الخبيث مرجليوس لما تبحر في علوم الشريعة ليكيد للمسلمين بالشريعة، وقف على علم المصطلح وتبحر فيه وقرأ فيه، فلما دخل في علم المصطلح ما استطاع أن يتمالك، وقال كلمة حق صدرت من فاجر ليهنأ المسلمون بعلم الحديث أو بعلم المصطلح. لأن لما دخل في العلم وتبحر ما لقاهوش يخر نقطة مي علم المصطلح. أهو شوف ابن حزم قال لك المفروض البخاري يقول حدثنا هشام بن عمار، فلما قال وقال هشام بن عمار يعني معناها ما سمعوش من هشام بن عمار، يبقى الحديث منقطع، يبقى ما ينفعش. لكن لو أن الحديث صح عند ابن حزم يستحيل أن يقول بخلافه، يستحيل. ومن أعظم الأئمة وكلهم في هذا الأمر في درجة العظمة العليا تعظيما للدليل وأخذا بظاهر النصوص ابن حزم، ولكن الحديث لم يثبت عنده. في برضو مسألة أقولك عليها في الفقه اسمها وضع الجوائح، وضع الجوائح. وضع الجوائح يعني انا رحت اشتريت جنينة من الشيخ بستان عنب ولا اي بستان وباعها لي لما تم نضجها استوت وبقت زي الفل تشتري اشتري بكم بعشرة قروش خد فلوسك. طيب هتشيل الجنينة امتى ان شاء الله عجلنا عزيزين بقى ان نشوف مصالحنا وبتاع. قلت له باذن الله النهاردة الاثنين سيبني التلات والاربع الاربع تلاقي رجالة بتوع الصبحية بيشيلوا الجنين بقدر المولى عز وجل. يوم الثلاثاء بليل أصابتها جائحة من السماء فما بقي منها شيء. الراجل أنا عبطت فلوسه خدها كلها بالملي. حكم الشريعة إيه؟ لزاما عليه أن يرد علي مالي. دي بنسمها وضع إيه؟ الجوائح. ده البيع انقضى وانقضى المجلس وخيار المجلس راح وخيار الشرط كل الخيارات راح. قال لك لا يردوا له فلوس. الشافعي بقى وده اللي أنا بقوله عشان كده الشافعي عليه رحمة الله قال ما فيش حاجة اسمها وضع الجوائح. قال ده الحديث في البخاري. ازاي الشافعي يرد حديث في البخاري؟ من يقول الشافعي ابن البخاري بكتير لم يعاصره وده بالك اخوانا. ثم لما الشافعي قال بعدم رد بعدم وضع الجوائح الحديث كان عنده بس كان ضعيف وقال لا يصح ولا يد. قال ولو صح نصير إليه. شفت اخوانا الأدب العالم. لو صح أنا المذهب بيقول بعدم وضع الجوائح. طب قالوا حديث قالوا لا غير صحيح ولو صح أنا بقول به. يبقى الحديث لو أن الإمام ابن حزم صح الحديث صح الحديث عنده لقال به ولكن ابن حزم عنده ضوابط معينة. قال لك طالما قال وقال هشام بن عمار يبقى الحديث ده ما ينفعش. الرد من أربعة أوجه. الوجه الأول أن البخاري عاصر هشام بن عمار ودي سهلة نعرف. البخاري اسمه معروف علم تاريخ ميلاده معروف تاريخ وفاته معروف. هشام بن عمار أبو الوليد سيد برضو تاريخ ميلاده معروف وتاريخ وفاته معروف والبلد اللي كان قاعد فيها معروف. فعلماء التاريخ قالوا أن البخاري عاصر هشام بن عمار فطالما أنه عاصره فيستوي فيه إذا قال حدثنا أو إذا قال قال. معايا يا أخواننا كده. الوجه الثاني هذا الكلام يصدق ويصح لو أن البخاري مدلس. يبقى لو أن البخاري مدلس ما ينفعش إلا الذي يصرح بالتحديث ولم يعصف أحد قط ولم يجر أن يصف أحد قط البخارية بالتدليس. كويس يا أخوانا كده. طيب الوجه الثالث أن البخاري ذكر الحديث وعلقه بصيغة الجزم. الوجه الرابع وهو الأخير. احنا هنا كم وجه دلوقتي؟ كم وجه؟ ارميهم البحر. يرميهم البحر خالص. ارميهم خالص. روى الحديث الإمام أبو داود في سننه متصل الإسناد أصح من الشمس. يبقى عاوز تاني بس. واضح يا اخوانا الأمور ديت؟ يبقى هذه الشبهة الأولى التي تعلق بها من يجيزون سماع الغناء أو العمل بالغناء. وعليه إخواني إذا ثبت التحريم فلا يحل الاستماع مش السماع الاستماع ولا يحل الجلوس حتى ولو للإنكار. يعني واحد مثلا واحد دعاه لفرح راح يحضر لقى كل حاجة محرمة شغال قال طب انا هقعد بس احضر واسمع يعني هم يقعدوا للفجر ما يجراش حاجه ورحمه ربنا واسع وبعد ما يخلصوا هقوم ايه اتكلم معهم اقول لهم حرام. هذا لا يحل ولا يجوز مطلقا. يبقى لا يحل الاستماع لا يحل المشاركه لا يحل العمل في هذا المجال ولا المعاونه. فمن كانت هذه مهنته فليعلم علم اليقين أن ما يحصله من مال محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل. أكتفي بهذا القدر حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الشبهات التي أثاروها لتحليل الغناء، ثم نتكلم عما لماذا حرم علينا ربنا عز وجل الغناء. يقول: ماذا أفعل وقد بدا لي آفة يدخل طلب للعلم طلب للشرف والرفعة؟ استمر على ما أنت عليه، فهذا من مداخل الشيطان ليصرفك عن طلب العلم، إياك أن تستمع إليه. استعن بالله عز وجل وجاهد نفسك، وإياك إياك أن تسمع له، لأن الشيطان بيجيلك من هذا الباب. وممكن مش كده وبس، ده ممكن يكون أشد من كده. ممكن الشيطان يعني يزين لبعض الناس الشيخ ده جاي من الدرس، قوموا سلموا عليه وقبلوا راسه، والله يفتح عليك عاوزين نشوفك بقى على القناة الفضائية. يأتيك الشيطان يوسوس لهم بكده. فإياك ثم إياك، استعن بالله عز وجل وإياك أن تترك الطلب. أخي يحافظ على صلاة الضحى كاد أن لا يتركها قط، فهل فيها شيء؟ نعم فيها مخالفة، لأن هذه المداومة عليها خلاف الهدي. مش معنى مداومة يعني أنت ما صلهاش، لا، لو تركتها مرة في العمر أو مرتين في العمر خلاص ما فيش فيها مداومة. ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الخارج؟ وقد وعدتنا بأن عندك بحث مهم في هذا الموضوع. أنا كأني قلت في مسجد التوحيد. على كل على وجه الاستعجال، اللحوم المستوردة من الخارج إن شاء الله أكلها حلال لا بأس به. أما عن البحث فطبعا ده هيحتاج له محاضرتين اثنين حتى يذكر بالشرح والتفصيل، لعل الله ييسر. يعمل في مجال الهواتف المحمولة، فهل يبيع الهواتف التي بها كاميرا وذاكرة؟ علما بأنه يقول أنه يبيعها لشباب ظاهرهم عدم الصلاح ويأخذون الهواتف ويضعون عليها الأغاني والأفلام، وهل يجوز بيع البطاريات ومتعلقات الهاتف المحمولة؟ الأصل أنه يجوز، فكل شيء يستخدم في المباح وفي غيره الأصل جواز بيعه، ما لم يصل العبد إلى اليقين أنه لا يستخدم إلا في الحرام. يقين يعني ما عندكش، يعني واحد قال لك اديني علبة كبريت والسجارة في ايده عشان اولع السجارة وارمي علبة الكبريت، اصبح عندك يقين ما فيش في اي شك، فهذه الحالة لا يجوز. اما ان احتمل الامر الوجهين، حتى لو ان وجه الحرمة اكثر ووجه الحل قليل، لك ان تبيع، وان تركتها ورعا فهذا وشأنك، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. يقول: لي بعض المال في أحد البنوك الإسلامية ويعطيني عائد ثابت، ولكن هذا العائد يتغير عند عمل ميزانية البنك، والعائد يتغير بزيادة أو النقصان بالنسبة لربح البنك أو صدفة، ما موقف هذا المال؟ إن كان كما تقول فإن شاء الله ليس فيه بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. ما هو الذي يجوز أن يراه الرجل من زوجه قبل الدخول بها وبعد العقد؟ كفاية قوي والشهى وكفاية قوي على ذلك، ولا تستطرد وعجل بالبناء حتى لا تقع في المحظور. يقول أخونا: ما المقصود بمقاصد الشريعة والتي ذكرتها كركيزة في فهم النصوص؟ مقاصد الشريعة عشان تفهمها صح ويعني ترسخ وتتخمر في قلبك، في كتاب هقول لك عليه وربنا يعينك عليه، الموافقات في مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي، لو قرأت هتفرق معك كتير. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. يبقى لما أجي أفهم نص شرعي لازم أراعي جلب المصلحة ودفع المفسدة. يعني على سبيل المثال في البخاري من حديث عائشة، وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الفتح، تقول عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بهدم الكعبة وبنائها، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وآخر غربيا، وزدت في الحجر 6 أذرع، لأن قريش لما نقضوها قصرت بهم النفقة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك. الكلام ده كان في سنة كام يا أخوانا؟ في غزوة الفتح، كويس؟ في غزوة سنة 8 من الهجرة، غزوة الفتح. يعني أصبح كل الأمور استتبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها. ليه؟ الناس أتلسم بالكلام، محمد بيهد الكعبة، محدش يقول ده بيهد عشان يعيد بناءها تاني أبدا، حتى لو واحد قال كده هتوصل التاني غير كده. فدي اسمها مراعاة المصلحة ومراعاة المفسدة عند استدلال على حكم شرعي أو عند تنفيذ حكم شرعي. يقول لي أخت تقدم رجل لخطبتها وقد وافقت على خطبته، وبعد ذلك تم الاتفاق بيننا وبينه وأبيه على عدم الخلط بينهما حتى يتم العقد، ولكن أبوي بعد ذلك اختلفوا معي في هذا الأمر، حيث أنهما يريدان أن يأتي فتدخل عليه وتقدم له شيئا يشربه أو ما إلى ذلك، فرفضت رفضا تاما، فهل أنا محق في ذلك الإنكار؟ وما حدود التعامل بينهما شرعا وجزيتم خيرا؟ أنت كده ليس لك إلا الكلام فقط، تربيت والوالد مسؤول وموجود، ليس لك إلا النصح برفق وبلين، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فقد سقطت التبع من عليك. وأرى والعلم عند الله عز وجل أن تختلي بهذا الخاطب وترفض به في الكلام وتلله في الجانب، لعل الله عز وجل أن يشرح صدره ويهديه ويكف عن هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول ابتلينا بالغناء في كل أسفارنا فماذا نفعل؟ اتق الله ما استطعت. يقول أقلع عن ذنب ما لفترة ثم أعود إليه لضعف عندي، هل هذا من علامات النفاق؟ لا يا أخي الفاضل، ليس من علامات النفاق ولا شيء، ولكن نصيحة من أخيك، ابحث عن سبب الذنب، شوف أنت بتعمل السبب ده ليه، لأن احنا قلنا أي ذنب يفعله العبد له سبب، والأسباب على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن 5 أسباب. أول سبب ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله، كثرة الشبهات والشهوات، مخالطة أصحاب السوء، الجهل بالله عز وجل. 5 أسباب. انت فتش ودور انت بتقع في الذنب ده بسبب ايه، فان عرفت السبب تجنب السبب سيتولد تباعا البعد عن الذنب، والله عز وجل يتولاك. يقول بعض الناس يحتدون بحديث ابي بكر حينما وجد جاريتان عندنا بسبب، ان شاء الله هذا سيأتينا في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.